النهاردة بنعمة ربنا نكون بنكمل مع بعض في الموعظة على الجبل. احنا المرة اللي فاتت خدنا زي مقدمة سريعة، واهم نقطة في المقدمة انه احنا ما ينفعش ناخد الموعظة على الجبل كأنها افعل ولا تفعل. الرب ما بيحبش يتعامل معنا بالطريقة دي. الرب بيتعامل معنا دايما من منطلق بس انه احنا اولاده، وبناء على كده فأي أب بيهتم بأولاده بيديهم وصية. أي أب بيهتم بأولاده بيديهم وصية. ليه؟ لأنه عايز يشوفهم أحسن ناس، عايز يشوفهم جديرين بالدعوة اللي هو دعيهم ليه، عايز يشوفهم أولاد البيت اللي هم تربوا فيه، صح؟ متشبهين بأبوهم وأسرتهم اللي هم طالعين منها. فعلشان كده من منطلق محبة الله لينا بيدينا وصايا. وإحنا شفنا المرة اللي فاتت نماذج كتير عن أبوة الله من العهد القديم ومن العهد الجديد. فالله من ساعة ما خلق الإنسان وهو في ذهنه مش إنه يخلق عبد. الحقيقة ده ما جاش في بال ربنا خالص خالص، لأنه من البداية للنهاية الله بيعولنا يعني وبيتعامل معانا. ويمكن دي أول أو خلي يعني هي دي تاني علاقة أنشأها الله، علاقة الأبوة. أول علاقة كانت العلاقة البيت، عمل عيلة، صح؟ بس هو لأنه هو ده المجال اللي يحب إنه يشوف فيه أطفال بيطلعوا، صح؟ ما خلقش سيد وعنده عبيد، ما خلقش دي، لكن خلق أسرة، صح؟ وجوز آدم وحواء بصفاتهم هما الاثنين ولاده، فكان هو اللي أنشأ العلاقة دي. العلاقة دي الإنسان ما كانش هيعرفها لولا ان ربنا هو اللي أنشأها، البيت. وبناء على كده من قلب البيت ده هو تطلع ثمار. فبيورينا قد ايه انه الله كأب لينا يعني بيولدنا في علاقة شركة بيننا وبينه، عشان احنا كمان نجيب ناس للمسيح ونجيب نفوس للمسيح، وهم كمان يطلعوا واخدين الله ده وكأب ليه. فبالتالي زي ما كنا بنقول المرة اللي فاتت انه ما ينفعش نفهم الموعظة على الجبل من غير ما ناخد بالنا انه 17 مرة فيها يتكلم ويقول ان الله ابوك. المسيح وهو بيتكلم كان دايما يدي سبب للوصية اللي بيقولها، انه اعمل كذا لان الله ابوك، تمام؟ فدي حاجة مشجعة جدا. انا بتشجع ان انا اعيش الموعظة على الجبل مش لانها تكليف او حمل تقيل، لكن على ان انا عايز اتشبه بابوي، تمام؟ النهارده نبتدي ناخد اول حاجه في الموعظه على الجبل بقى في النص نفسه، ونشوف كده التطويبات. ثمان جمل او ثمان ايات او ثمان عبارات المسيح يتكلم فيهم ويبتديهم كلهم بكلمه طوبة، تمام؟ وبعدين لا لسه نقرأ واحدة عشر. وبعدين بعد كده يقول طوبة لكذا كذا علشان ليهم كذا كذا. فمش هنقدر نفهم النص الأولاني إلا في ضوء النص الثاني، صح كده؟ مش هنقدر نفهم يعني مثلا أصعب واحدة فيهم مش هينفع تتفهم من غير النص الثاني بتاعها اللي هو طوبة للحزنة لأنهم يتعزون. انا مش هفهم ليه يا بخت الحزن، ليه يا بختهم، ليه يا لسعاده. كلمه طوبه معناها يا بخت او يا لسعاده، قد ايه يا بخت فلان، يا لسعادته قد ايه هو انسان سعيد. فطبعا لو قلت قد ايه الحزين سعيد ما تركبش مع بعضيها غير في ضوء النص الثاني. النص الثاني هو اللي بيفهمني ليه الحزين ده يا بخته. ليه؟ لأنه الوعد بيقول لأنهم يتعزون. فإحنا مش هنقدر نفهم النص الأولاني من كل تطويبة غير لو فهمت النص الثاني معناه إيه، تمام؟ تعالوا بقى نقف نقرأ التطويبة. صح، خمسة من أوله بيقول كده: ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا. يا ريت نخلي الموبايلات سايلنت لو سمحت. طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون، طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون، طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم. تفضل. مفسرين بيعتبروا أنه عدد 11 و12 ده تفسير لآخر تطويبة اللي هي طوبى للمطرودين من أجل البر، فبيعتبروا أنه في قوس كده، تمام؟ القوس ده بيبتدي من عدد 3 ويقفل عند عدد 10. جبنا منين حكاية القوس دي؟ لأن أول تطويب وآخر واحدة الوعد بتاعهم إيه هو؟ لأن لهم ملكوت السماوات. فبيعتبروا طبعا زمان في الكتابة، زمان يعني من زمان قوي ما كانش فيه أقواس، تمام؟ فلما بنلاقي كلمة بتتكرر في الأول وكلمة بتتكرر في الآخر فبنعتبر أن دي باراجراف على بعضه، بيتخذ على بعضه، تمام؟ فالكتاب المقدس يعني الدارسين اللي فيه لقيوا أمثلة كتير وحاجات كتير تشبه الحتة دي، فبيعتبروا أن التطويبات بتبتدي من عدد 3 وتقفل عند عدد 10، وعدد 11 و12 تفسير لعدد 10، تمام؟ فإيه بقى التطويبات دي؟ يعني مش هيبقى مظبوط لو احنا اعتبرناها، في بعض الناس قالوا ان التطويبات دي كأنها ابواب للدخول للعلاقة مع الله او للسماء، ابواب او ابواب للسعادة، بما ان كلمة طوبة معناها السعادة او يا لسعادة، فبالتالي دي ابواب للسعادة. فمثلا ممكن القسيس تامر يكون شخص مطرود من اجل البر، شخص بيتألم كتير، رجل قسيس مش مرحب بيه في كل البيوت لأنه بيتكلم بكلمة ربنا بيهدد إبليس، فممكن يكون مطرود من أجل البر. ممكن الأخت كوكا بتبقى بتمثل الوداعة، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. بس الحقيقة الفهم ده مش صحيح، لأنه ما بيوصفش أبواب ندخل منها للسماء، بمعنى أنه أنا لو دخلت من البوابة دي خلاص ما مش مضطر أن أنا أدخل من بقية الأبواب التانية. يعني لو انا وديع مش لازم ابقى رحيم، طبعا كلام غريب يعني. بالظبط كده فهي ايوه لوكشه واحده على بعض، كلها حته واحده على بعض. خلينا فما تخليناش نسميها ابواب للسعاده، خلينا نسميها اعمده البيت. دي اعمده المسيح حطها في البيت، ده الاساس بتاع حياتنا المسيحيه، تمام؟ فالاساس دوت بيبتدي بإيه وبينتهي بإيه، وإيه بقية الأعمدة اللي موجودة جواه. أول عمود من الأعمدة دي، أعمدة السعادة في حياتنا المسيحية، عمود غريب جدا، يقول كده طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. عايزين نعرف يعني إيه مسكين بالروح. إحنا هنقرأ شواهد كتير، فحد كده يفتح أخبار الأيام الأول 4:9-10. أخبار أيام أول 4:9-10. أنا ممكن أقرأهم كلهم بس أنا حابب إن إحنا نتشارك مع بعض. اللي طلع يقرأ على طول 4:9-10. وكان العبيس أشرف من إخوته، وسمته أم العبيس قائلة لأني ولدته بحزني، ودعا العبيس إلى إسرائيل قائلا ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتبعني، فأتى الله بما سأل. تمام. حتى لا يتعبني. يتعبني. تمام، حد تحفظني من الشر حتى لا يتعبني. يعويص راجل يعني الكتاب بيوصفه أوصاف جميلة جدا بصراحة. أول حاجة بيقول عنه أنه كان أشرف من إخواته، وبالرغم من أن اسمه محزن شوية فبيقول كده سمته أمه يعويص قائلة أني ولدته بحزن، فيعويص معناها مولود بحزن أو المولود بحزن. لكن يتكلم عن صلاته، وصلاته ما هيش مادية الحقيقة يعني عشان ما نفهمهاش غلط، لكن في ضوء أنه أتاه الله بما سأل فبيقول كده ليتك تباركني يا رب وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعب. أنا فقير، أنا بدونك لا حول لي ولا قوة. شخص مسكين بالروح، شخص مدرك قد إيه هو مفلس تماما بالنسبة له. أنا ما عنديش حاجة أقدمها لك، ما عنديش بر أدهولك حي. لما باجي أنا باجي متداري في الذبيحة، في دم الذبيحة، وفي نفس الوقت لو عملت فيها قوي قوي وبتاع أنا عارف أنه الشر ممكن يتعبني، فأنا برجوك أنك تحفظني من الشر حتى لا يتعبني. أكيد في خبراتنا البشرية كل واحد فينا فتح بيت، كل واحد فينا عدى في مشاكل، كل واحد فينا اتعرض لتجربة في يوم من الأيام، عارف أنه ممكن حاجة تافهة جدا جدا جدا تتقلب تبقى مشكلة كبيرة لولا أنه يد الرب تتدخل وتنجينا من المشاكل دي. فالراجل ده هو حاسس أنه أنا من غيرك مش هعرف أعدي في المشوار بتاع حياتي، ما عرفش. على عكس مثلا واحد زي بطرس، بطرس كان متخيل أنه أنا أعرف أحمي المسيح، أعرف أدفع عنه، صح؟ خلي حد يهوب ناحيتك كده ونأكله. إيه يا عم أنت متخيل أن أنت المسيح محتاج حمايتك وتسلح بالسيف؟ أو هل أضرب؟ هل أضرب يا رب؟ وجه إيه يا عم؟ مش بس مندفع، لكن لو إحنا تخيلنا أنه بالروح بالدم نفديك يا صليب، صليب إيه اللي ده هو اللي بيفدينا مش إحنا اللي بنفديه، ده الرب هو اللي مات من أجلنا. فالشخص المسكين بالروح على عكس الموقف بتاع بطرس، لكن زي الموقف بتاع يعوبيس، راجل انا لو انت ما تدخلتش ليا انا مش هعرف اعمل حاجه، لو انت ما ساعدتنيش، لو انت حتى المسيح في صلاتنا وهو بيعلم التلاميذ الصلاه الربانيه قال لهم ايه؟ لا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشر. يوسف وهو بيهرب من مرات فطيفار كان مثال لهذا الشخص المسكين بالروح، ما وقفش يتفرج على التجربة، هرب جري. أنا يعني ما ينفعش أقف أتفرج على التجربة وهي جيالي. مزمور 124 طبعا يعني ممكن نكتب الشواهد دي مش لازم نطلعها، لكن أنا بس بديكوا شوية أمثلة من الكتاب المقدس. طبعا مزمور 124 برضو مثال حي على الحتة دي، ده من ترانيم المصاعد اللي شعب إسرائيل كان بيترنم بيه وهم رايحين يحتفلوا بالعيد في إسرائيل. فبيقول لولا الرب الذي كان لنا، ليقول إسرائيل لولا الرب الذي كان لنا عندما قام الناس علينا، إيه اللي كان هيحصل؟ إذن لابتلعونا أحياء عند احتماء غضبهم علينا، إذن لجرفتنا المياه. بص شوف أخطار من كل ناحية، حياتنا ممكن تتعرض لأخطار من كل ناحية، ناس تحقد علينا، ظروف طبيعية ممكن تحصل. إذن لعبرت على أنفسنا المياه الطامية، وبعدين مبارك من الرب الذي لم يسلمنا فريسة لأسنانه، انفلتت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن انفلتنا، عوننا باسم الرب الصانع السماوات والأرض. ده شخص متكل على الله، مسكين بالروح. شخص المسكين بالروح ما هو شخص فقير ماديا، مش ده اللي الكتاب بيقول، لكنه شخص عارف انه روحيا مفلس قدام ربنا، شخص مفلس قدام ربنا. وانا بفتكر المقارنة ما بين الغنى المادي والغنى الروحي، افتكرت الشاب الغني اللي جه للمسيح وقال له ماذا اعمل لأرث الحياة الابدية. الرجل ده كان مستعد يعمل حاجات كتير، لكن مش من ضمنها انه يتخلى عن فلوسه. فإذن هو شايف أنه قيمة الفلوس أعظم وأحسن وأهم، فبالتالي هو بالنسبة لله لا، طول ما أنا في جيبي أمشي وراك، لكن لما جيبي يفضى ما يلزمنيش. ده مش مسكين بالروح. ليه؟ لأنه في عائق يمنعه أنه يعترف أنه أنت بس، أنا ماليش غيرك أنت لوحدك. الوعد الجميل أنه لهذا الشخص المسكين، لأن لهم ملكوت السماء. الرب ليك بكل إمكانياته لما أنت تعترف أنه أنا من غيرك ما سواش حاجة، أنا من غيرك ما أقدرش أعمل حاجة. لما ده يحصل الرب ليك بكل إمكانياته، لأن لهم ملكوت السماء. نعم؟ هو عايز أن الواحد يدرك الحقيقة. يا رب افتح عيني علشان أشوف الحقيقة. أصل خدوا بالكم من حاجة، مش صدفة أن الرب يحط التطويبة دي في الأول وفي الآخر، مش صدفة. فكأنه عايز يقول لنا نقطة مهمة، أنه دي الأساس، دي ألف به الحياة المسيحية، أني أدرك أن أنا من غيرك ما أعرفش أعمل حاجة، وفي نفس الوقت دي ذروة وقمة الحياة المسيحية، أنه يديني ملكوت السماوات. إن الله يديني ملكوت السماوات ده ألف بيه الحياة المسيحية. أصغر مؤمن زي أقدم مؤمن، كله خد الميراث، كله بقى ليه الوعد ده، صح كده؟ وفي نفس الوقت أنضج مؤمن اللي بيضطهد، اللي طوبى لكم، طوبى للمطرودين من أجل البر. ليه؟ لأن لهم ملكوت السماوات. دي أعظم حاجة الله يديها لك، ودي الألف بيه اللي الله يديه لك. عشان كده كررها في الأول وكررها في الأول. هللويا. فإذن يعوبيس وهو بيصلي كان مدرك أنه حياته تعتمد بالكامل على الله، على صلاحه، على إحسانه، على أنك لو أنت ما وقفتش جنبي أنا مش هعرف أعيش في الحياة دي، برغم من أنهم في أرض الموعد، صح؟ برغم من أنهم موجودين جوا أرض الموعد، لكن حتى وانا في احسن مكان في الدنيا لو انت مش جنبي انا مش هعرف امشي. لو انا ناجح لو انت مش جنبي مش هعرف امشي. لو انا عبد زي يوسف وانت مش جنبي مش هعرف امشي. فالشخص المسكين بالروح شخص يدرك انه حياته تتوقف على الله مش على اي حاجه. بس معايا فلوس بقى، غني فقير، مش هذه المشكله، لكن المشكله ان حياتي تتوقف على الله. ده أول معنى. تاني آية أو تاني تطويبة طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. يعني إيه الكلام ده؟ أحياناً بنسمع تفسير بيقول انه الحزين ده هو الشخص الحزين على خطيته، ممكن ده نوع من الحزن، ممكن. لكن خلينا نشوف كده خلفية العهد القديم وهو بيتكلم على حتة الحزن، يمكن ده يوسع المعنى اكتر شوية. خلينا نفتح مع بعض كده اشعياء 61. في العهد القديم اشعياء 61 ياريت حد يطلعه ويقرأ، هو 11 آية بس محتاجين نقراهم كلهم. أيوة. لأنه مسحني ببشر المساكين، أرسلني لأعصي المكسرين القلوب بالقلب، ونادي المسجدين بالعتق، وللمقصورين بالإخلاص، ونادي لسانا مقبولا للرب يوم انتقام لإلهنا، وأعزي جزء الناجحين لأجعل لناجحي سرياهم لأعطيهم جمالا عوضا عن الجمال، ودهن فرح عوضا عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليابسة، فيبعثوا أشجار جبال رأس الأرض في التمكين، ويبنون خيرا من قديم، يقيمون النحاشات الفوج، ويجددون المدن الخارج، موحشت ويقف الأجانب ويرعون غنمهم ويكون بنو المدين حراسيكم وكرميكم وأما أنتم فترعون كأن التجار تسمون قدام إلهنا تأكلون ثروة الأمم وعلم الأمم تتأمرون عوضا عن خزيكم ضعفان وعوضا عن الزجل يبتهجون بنصيبهم لذلك يجلسون في أرضهم ضعفين بهجة أبدية لهم لأني أنا الرب محب العدل ومبغض المختلس المختلس والظلم وأجعل أمورهم أمينة وأقطع لهم عهدا أبديا ويعرف بين الأمم مثلهم وذريتهم في وسط الشعوب كل الذين يرونهم يعرفونهم أنهم ناس تضرقهم الرب فرح ومفرح بالرب وتبتهج نفس سيدي لأنه بدأ جسد نسيان الخلاص كسند الداء البر مثل عريس تتزين بعمامة ومثل عروس تتزين بحريات لأنه كما أن الأرض تخرج نباتها وكما أن الجنة تكون مزروعتها هكذا السيد الرب ينبت برا وتسبيل حني أمام كل الأمم. تمام اشكرك. نعم كمان نشوف لك كتاب كبير شويه. تحب تاخد ده؟ طيب. اشعياء 61 بيتكلم في المفروض يعني ان التلت الاخير من اشعياء بيتكلم عن وقت الرجوع من السبي. تمام؟ فبيتكلم عن وعد الاسرائيل، اسرائيل مرت او هتمر في المستقبل يعني نعمه الرب هتسمح ليهم بسبي بسبب ابتعادهم عن ربنا. فدي حاجة مؤلمة هينطردوا برا الأرض بتاعتهم الأرض اللي ربنا مديها لهم وفي أمة تانية هتظلمهم وحبقوق في النبوة بتاعته مستغرب قوي مستغرب كمان إنه عيناك أطهر من أن تنظر الجور أو الظلم فإزاي تشوف الشخص الظالم بيظلم من هو أبر منه صحيح إسرائيل خطاه بس احسن من البابليين البابليين دول وثنيين اشرار ازاي يا رب انت واقف تتفرج على كل ده فكانت حاجه غريبه على النبي حبقوق وعلى الانبياء كلهم في الوقت ده لكن بيجي هنا يتكلم في اشعياء 61 ويتكلم كده عن شخص المسيح بالنبوه والمسيح وقف في لوقا 4 واقتبس النبوه دي وقال ان النهارده تم الكلام ده في مسامعكم فبيتكلم عنه بروح النبوة ويقول روح السيد الرب علي لأنه مسحني إيه المسحة بتاعتك يا رب أيوة المسحة أني أجي على المظلوم أجي على الشخص الحزين أجي على الشخص اللي فيه في حياته ظلم وسحق اللي حاسس أنه مش واخد نصيبه في الحياة لكن في نفس الوقت متكل علي مش أي حزين والسلام على فكرة خد بالك من حاجة التطويبات دي وإحنا بنقراها اوعى تفتكر إنها لأي حد في العالم بره لا ده لشعب الرب فلو أنا حاسس إنه أنا نصيبي في الحياة طول عمره قليل بس أنا جاي متشعلق فيك يا رب للناس دي الرب بيقول لهم طوبى للحزانة لأن في تشجيع إلهي لأن الرب في صفك بالعرب تخيل معايا الرب أرسل ابنه يسوع المسيح علشان يروح يقف في المجمع كده زي ما أنا واقف ويقرأ الجزء ده من أشعياء ويقول لهم أنا الشخص ده اللي واخد المسحة دي علشان أبشر المساكين يعني زي ما يكون الرب بعتني مخصوص يهوى بعتني مخصوص بعت يسوع المسيح مخصوص عشان خاطر يقول لهم ليكم رجاء لو وثقتم في الرب في حاجة أعظم من كده؟ إن الرب يقول لشعبه أنا في صفك، أنا في صفك. حقيقة إحنا أحيان كتيرة التعليم اللي بناخده يمكن يكون بدون قصد، لكن أحيانا كتيرة بيكون التعليم ده هو قاصد إن هو يحسسنا، يشعرنا بالذنب. الرب مش طايقك علشان أنت وحش، والواحد يبقى حاسس إنه طيب أنا مش عارف أعمل إيه، وبجهودي الذاتية لأحاول وقع أكتر فأيأس أكتر، لكن الشاهد ده بيقول الرب في صفك. الدليل على كده كان إيه؟ لو رجعنا للوقت ده في السبي، الدليل على كده كان إيه؟ إنه زي ما اتخذوا من أرضهم، صدر قرار الملك بالعودة لأرضهم مجاناً. مش بس مجاناً، ده أنتوا تاخدوا مواد بناء وتاخدوا ذهب وتاخدوا الأواني بتاعة الهيكل مجاناً، وتروحوا تبنوا الهيكل بتاعكم للإله بتاعكم. طبعاً طبعاً بإيد الرب. الملك ما حدش رشاه رشوة علشان يعمل كده. كورش وهو بيدي المرسوم ده هوت وبيديهم الإمكانيات كلها، عزرة وهو راجع بخشب وحجارة للهيكل، نحمية وهو راجع ومعاه الأواني بتاعة الهيكل. إيه ده؟ ولا إيه؟ لا مسطول إيه ده؟ كاتب مرسوم، والمرسوم ده محفوظ لنا في الحجارة النهاردة، وموجود أثر من الأثار اللي اكتشفوها، مرسوم كورش بتاع التسامح الديني لكل الشعوب المسبيين في المملكة بتاعته، ارجعوا لأرضكم وابنوا للآلهة بتاعتكم. ومن ضمن اللي حصل معهم كده اليهود، بس اليهود كان عندهم امتياز ان الرب ذاكر اسم كورش في أشعياء 55، مسيحي كورش. فالرب بيتكلم للناس زي ما قلت اللي شاعر انه انا طول عمري مظلوم، شكرا، طول عمري مسحوق، لكن للشخص ده الرب يقول له في شخص بحاله ممسوح علشان يقول لك انا في صفك. بالضبط. يعني شوف، بص في اشعياء 61 يتكلم اعصب منكسر القلب، انادي للمسبيين. اي نوع من انواع الحزن بقى؟ فكر في اي نوع من انواع الحزن. مساكين، منكسر القلب، مسبيين، مقصورين، وإيه تاني؟ دول بس؟ لا مش دول بس. عوضا عن الروح اليائسة جمال، عوضا عن الرماد. إيه تاني؟ فيبنون الخرب القديمة. لو أنا حياتي خرابة، أنا حزين لأن حياتي خرابة، أنا حزين لأن حياتي يعني عايز أقول إيه مثلا، بيتي ما أنا مش عارف أقود بيتي كويس، دي حاجة مسببة لي حزن. أنا علاقتي مع زوجتي، علاقتي مع أولادي في خرابة. لكن بيقول يبنون الخرب القديم، الرب يحول الخرابة دي لحاجة صالحة، حاجة تسكن، بيت يتسكن. يجددون المدن الخربة، موحشات دور فدور. يقف الأجانب ويرعون غنمكم، ده وبنوا الغريب حراسيكم وكرميكم، وأما أنتم فتدعون كهنة الرب. يبقى يبتدي يكون فيه في حياتك علاقة مع الله، وما تنشغلش بالحاجات اللي ملهاش لازمة انك تنشغل بيها. عوضا عن خزيكم ضعفان، وعوضا عن الخجل يبتهجون بنصيبهم. ليه؟ لانه بيقول كده، لاني انا الرب محب العدل، مبغض المختلس بالظلم. والآية اللي اخونا حافظها عشان كده اراها بسهولة، فرحا افرح بالرب تبتهج نفسي بيه لانه البسني ثياب الخلاص. يعني الرب مش بس يشيل الحزن، ده يخلي الخلاص، الخلاص بقى من أي وضع غلط في حياتي، بشرب، بشم، بعمل أي حاجة غلط، لكن يكون فيه ثياب خلاص. فكده التطويبة دي ليها معنى. طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. طبعا في تعزية، تعزية لما أدرك أنه الله في صفي، أنه الله مش النوع ده من الآباء اللي بيتعامل معايا بالطريقة، شوف أنت دايما مقصر، دايما ما بتعملش الحاجة كما ينبغي. مش هو ده الله؟ ده الناموس، ده الناموس بالظبط، ده الناموس. لكن الأب الحقيقي ما يشعرش أولاده دايما بالتقصير، يشعرهم إن هم محبوبين، أنا في صفكم. أنا في صفك. القليل الذي للصديق خير من ثروة أشرار كثيرين. في إنجيل لوقا كان بيتكلم عن التطويبات دي لكن بصورة عكسية، فكان بيتكلم عن ويل لكم أيها الشباع لأنكم ستجوعون وحاجات زي كده. الحقيقة أنا بحضر التطويبة دي بالذات افتكرت موقف كان حصل وأنا في القاهرة، كنت بشتغل هناك في القاهرة كل يوم من سنة 2002 ل 2005. ففي يوم رايح مقر الشركة في شارع رمسيس، فسمعت خبر غريب. ايه هو؟ انه في شارع الزمالك قدام فندق سفير، والزمالك كلها سفارات، فطبعا حي يعني امنيا ملغم، يعني ملغم. ويجي السويدي بتاع الكابلات، كان متجوز واحده اسمها الفنانه ذكر، وشك فيها ان ليها علاقه مع مدير اعماله، فرغ فيهم المدفع الرشاش وجه منتحر بالمسدس بتاعه والدنيا مقلوبه. فالراجل مدير الفرع كان بيقول اشكر ربنا لا انا واحده ست مشهوره مغنيه ولا انا عندي فلوس كده. حقيقة الموقف كان موقف صعب، انه ناس عندهم يعتبروا مش محتاجين لحاجه، يعتبر مش ناقصهم حاجه، لكن اتضح ان الناس دي عندها مشاكل كتير، مشاكل في الثقة ومشاكل في العلاقات والدنيا خربانة. لكن احنا حتى لو احنا مشتركين معهم في ان احنا عندنا المشاكل دي كلها، بس احنا لينا اله، احنا لينا اله. مشكلة انك تبقى ماشي في العالم وملكش اله، مفيش حد يقف صفك، دي مشكلة كبيرة. عشان كده طوبى للحزانة، حتى دول ليهم نصيب ان الرب يقول عليهم يا بختهم. لو انت من شعب الرب وبتمر بحزن يا بختك، لانه هيجي وقت الله يفتقد حياتك. عايز اقول لكم حاجة، محبة الله موجودة دايما، ثابتة دايما، تمام، لكن سياسته ممكن تتغير من وقت للتاني، صح؟ محبة الله دايما موجود، أوكي، لكن سياسته معايا ممكن في وقت يبقى عايز يعلمني درس فيسمح اني امر بضائقة مادية، لكن هل ده يخليني اشك ان هو بيحبني؟ لا، هو بيحبني بدليل انه سمح بدي علشان يعلمني الدرس. خلص الدرس ورجعت الامور عادي، اوكي، السياسة اتغيرت لكن المحبة هي. لو انا معايا فلوس كتير محبته زادت، ولا وانا معايا فلوس اقل محبته قلت، هو في كل الاحوال بيحبني، لكن عايز يدرب ثقتي فيه، عايز يدرب اتكالي عليه. عشان كده حتى الحزانه دولت، حتى انتوا الرب هيفتقدكم. لانه اب، نعم، تمام، اللي احنا كنا بنرنمه، تمام، امين. طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض. التطويبه اللي بعد كده، طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض. الحقيقه كلمه الوداعه يعني ممكن نظلمها لو احنا ما فهمناهاش كويس، ممكن نفتكر ان الوداعه هي ضعف الشخصيه، ان انا بقى ماشي مقتب كده وجنب الحيطه وخايف. لكن خلينا الكتاب المقدس نفسه هو اللي يعرفنا يعني ايه وداع. فدي هنقرا فيها شويه ايات كتير شويه، بس اغلبهم في المزامير. يعني خلينا نطلع مع بعض مزمور 22 26. مزمور 22 26، حد يقرا؟ يأكل الودعاء ويشبعون، يسبح الرب تهلون، تحيا قلوبهم إلى الأبد. حلو أوي. كل دولة الآية دي كده كلها بتتكلم عن الودعاء، صح كده؟ تمام؟ فبيقول يأكل الودعاء ويشبعون، يسبح الرب طالبوه. يبقى الودعاء دولت مالهم؟ يسبح. أيوة لا ما يشبعون. لا الودعاء دولت اللي هم مين اللي بيعملوا إيه؟ طالبوا الرب، يسبح الرب طالبوه. يبقى هنا تعريف الودعاء الناس اللي طالبين وجهك، اللي بيطلبوا الرب. يبقى أول سمة أو أول حاجة تعرفنا مين هم الودعاء دول، أول حاجة طالبين الرب. طبعا مش طالبينه بمعنى أنه بيصلوا له يعني أو بيطلبوا منه، لكن طالبينه هو شخصيا. احنا حياتنا عايزاك انت، بمعنى انه في كل طريق او في كل قرار انا بعمله انا بحاول اهندس حياتي واظبطها انها تبقى مرضيه ليك يا رب. انا طالبك انت قدني، قد حياتي، املك عليه. ده معنى كلمه طالبين الرب. فاذا يعني من الشعر العبري، من الشعر اليهودي، بنفهم ان النص الايه دي بيقول تقريبا نفس الكلام بتاع النص. فعشان كده لما يقول ياكل الودعاء ويشبعون، هو مش قاصد بقى ياكلوا ويشربوا لحمه وفراخ ومش عارف ايه، امال يسبح الرب طالب، ياكلوا ويشبعوا تسبيح. فنفهم من هنا ان الودعاء دولت اللي هم طالبي الرب، طالبي الرب. ادي اول ايه. إذن أول سمة في الودعاء إن هم طالبين ربنا. طيب تاني سمة، افتح كده مزمور 25 عدد 9 واللي طلع يقرأ. يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرقه. دي بقى من الحتت المهمة جدا جدا جدا. الشخص الوديع شخص عنده استعداد يتعلم، ما يجيش يسمع كلمة ربنا وهو خلاص أنا متربس دماغي على سكة معينة، تحاول تكلم الناس تقنعهم أنه سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري. لا، الرب ده بنيجي نعبده في الكنيسة، لكن حياتنا إحنا نمشيها زي ما إحنا عارفين، زي ما تعلمنا من وإحنا عيال صغار. نفاجأ أنه ناس كتيرة تلقح جتتها على الكنيسة علشان يجوا يشحتوا. نفاجأ أنه ناس كتيرة يعني تقعد تهتم ببناتها وتجمل وتزين فيهم عشان يتجوزوا. يا ستي ما تقلقيش، ربنا هيبارك لك فيهم صدقيني، ربنا هيشرفك، بس اتجه للرب بقلبك. لا، انا اللي في دماغي في دماغي، والكنيسه دي نيجي نتصلبط عليها في قرشين وخلصنا. ما بيدوش فرصه لربنا انه يعلمهم، لكن هنا بيقول مين اللي بيعلمهم، مين اللي بياخدوا الفرصه دي في التعليم. يدرب الودعاء في الحق ويعلم الودعاء طرق. دولت ناس قابلين ان هم يتعلموا، قابلين انه حياتهم تتشكل. بصراحة السمة دي مهمة جدا، وتميز بين الشخص الوديع والشخص اللي يعني مش عارف دي عكسها تبقى ايه، شخص مكلكع او شخصيته ناشفة مع ربنا. واحد كده الرب يحاول يشكل فيه، لكن هو عامل زي الطوبة، يا عم لين شوية في إيد ربنا. فإذن الشخص الوديع شخص لين في إيدين ربنا، شكل فيه يا رب. مش دي برضو مناسبة للأولانية إن هم بيطلبين الرب صح؟ فهم طالبين ربنا فلينين في إيديه، بيشكل فيهم مش كده؟ لكن نعم؟ أنت اللي جاي له عايزه بقى وريحه بالظبط، معلم بالظبط. لكن مثلا يعني في مش فاكر اني شخصيه في الكتاب كان الرب بيقول عنه انه عضل من حديد، شخصيته صعبه ناشفه، الرب مش عارف يشكل في حياته. يتكلم عن مؤاب مثلا ويقول كده ان مؤاب ما تشكلش طول عمره، مستقر مؤاب على دور دي منذ صباه، لم يقلب لم يفرغ من اناء لاناء، فبقي طعمه ورائحته ما تشكلش. لكن الشخص الوديع شخص رب حر في حياته، فلو الله حر في حياته هيبقى مبسوط وفرحان، الرب هيبقى سعيد، وبسبب انه هو سعيد هيخلي الشخص نفسه سعيد مش كده صح؟ مش كده؟ لو الرب سعيد في حياتي انا هبقى مبسوط مش كده؟ هيبقى الروح القدس دايما فرحان. انما لو انا بحزن الروح، لو انا بطفي الروح، طب هو هيبقى انا سعيد ازاي؟ طيب بص معايا كده كمان في مزمور 37 بقى، لانه قريب التطويبه اللي احنا بنقراها دي. مزمور 37 عدد 9 اللي طلع يا رب. لان عاملين الشر يقطعون. ايوه. والذين ينتظرون الرب هم يرثون الارض. حلو قوي. عامل الشر يقطعون والذين ينتظرون الرب هم يرثون الارض. واحنا التطويبه بتاعتنا بتقول طوبى للودعاء لانهم ايه؟ يرثون الارض. يبقى الودعاء دولت اللي هم مين؟ ينتظروا الرب. وعدد 11 لسه كنا هنجيله. اما الودعاء فيرثون الارض، تمام، ويتلذذون في كثرة السلام. ليه؟ لانه شخص بينتظر، ما خدش حقي بايدي. شخص الوديع ما بياخدش حقه بايده. شخص ما انا مستنيك، انا عارف انك هتديني حق لحد عندي. غريبة قوي. يعني مش الجنود المنتصرين هم اللي بيرثوا الارض، مش كده؟ مش المسلحين بالعتاد والاسلحة هم اللي بيرثون الارض. امال مين؟ منتظر الرب ودعاء، اللي الرب بيشكل في حياته، اللي طالبين الرب. اقرأ برضو في نفس المزمور آية 29. الصديقون يرثون الأرض. تلاحظ كده، تحس إن مزمور 37 ده عمال شغال حوالين يرثون الأرض. دي نقطة مهمة، عايز يبين للشعب إنه أنت مش بقوتك يا حبيبي هتمتلك الأرض، ولا علشان أنت فتك قوي أو عندك استراتيجية عسكرية قوية قوي. ده لو الرب مش في حياتك ولا تعمل حاجة ولا تعمل حاجة. أي 34 في نفس ال. انتظر الرب واحفظ طريقه. أيوة. فيرفع لدارس الأرض إلى انقراض الأشرار تنظر. تمام. انتظر الرب واحفظ طريقه فيرفعك لدارس الأرض إلى انقراض الأشرار تنظر. إن كانت التطويبة اللي فاتت طوبى للحزانة لأنهم يتعزون، بتقول لنا إنه الله في صفك، فالتطويبة دي بتقول لك أنت كمان لازم تكون في صفك. صح؟ أنت كمان لازم تنتظر الرب. وبتشجعك بقى، ليه أنتظر الرب؟ طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. أي مكان، إيه معنى الأرض؟ هل الأرض هنا في الحتة دي الأرض اللي إحنا عايشين فيها؟ هل لو بيتكلم هنا بالنسبة لإسرائيل الأرض؟ أرض الموعد لحياتك، الوعد اللي الرب مديهولك. الوعد اللي الرب مديهولك وانت متعلق بيه ومستني. الوديع بس هو اللي يرث. امبارح كنت بتكلم في الكنيسة، كان عندي الخدمة في الكنيسة الإنجليزية امبارح، فاتكلمت معهم حتى عن الخدمة، انه احنا احيان كتيرة في علاقاتنا كاخوات بيننا وبين بعض ممكن احس انه، سامحوني يعني، انه اخويا القسيس تامر لو هو انسان ناجح وشاطر في الكرازة قوي فده ممكن يكون تهديد لي. انا حاسس انه طول ما هو ناجح الراجل ده بياخد مني، كانه بياخد مني مثلا او الاضواء مسلط عليه هو مش علي انا. يا بالظبط، بغير من. لكن انا كنت بحاول اشجع الناس امبارح انه حتى في الخدمة انا محتاج اخويا ينجح، لان نجاحه هو بركه ليا، مش علشان احنا بنجامل بعض. لا، دي الحقيقه. القسيس تامر وكل واحد فينا لو هو ناجح في حياته في علاقته مع ربنا، انت جزء من السور اللي بيحمينا. روح كده واقرا نحمية 3 وشوف كل واحد بنى قدام بيته، بنى في حته معينه. صح، البنى ده بيفهمني نقطه مهمه، انه السور ما كانوش شويه الحجاره اللي حطوه قدام بعض. احنا السور. لو انا بنيت قدام بيتي حطيت مثلا حاجة شكلها كبير قوي زي المنبر ده بس عبارة عن الفوم اللي بيبقى جامع الأجهزة، هل هتفرق في حاجة؟ لو حد نفخ فيها يطيره، دي تبقى حماية؟ دي هو العدو محتاج من السور كله غير ايه؟ ثغرة، صح؟ لو قريت العهد القديم تلاقي البابليين بكل جلالة قدرهم فضلوا حوالين سور أورشليم عشان يفتحوا فيه ثغرة، ثقب صغير بدل يخشوا. هو مش محتاج السور كله يتهد، هو محتاج ثغرة يدخلوا. احنا السور، ما احناش محتاجين نحسد بعض، احنا محتاجين نبارك بعض، لانه ابوه غني وابويا غني، يدي لك نجاح ونجاح ونجاح. ليه؟ لانه هو غني، هو غني، انا مش محتاج اقلق. زي ما ادالك وباركك هيديني وهيبارك برضو. طبعا طبعا طبعا. فاحنا بنبارك بعض. عشان كده طوبى للودعاء اللي بينتظر الرب. انا مش لو خطفت من اخويا تامر هبقى مبسوط، او هبقى انا كده نفذت خطه الله في حياتي. مش ممكن، مش ممكن. الرب يبارك ويبارك. ابونا احنا الاثنين غني، عنده كتير، ملكوت الله واسع، ملكوت الله واسع، نقدر نخدمه في حتت كتيره باشكال كتيره. اخواتنا اللي بينزلوا زيارات في المنصورة ومباركين المنصورة ومنورينها، في نور بينتشر، في نور بينتشر. نبارك بعض، هي دي الوداعة. مش ان مد ايدي واخطف، مصحش. زي ما الرب في صفك وهيفتقد حياتك بفرح لا ينطق بي ومجيد، انت كمان لازم تكون في صفه وتستناه. انا هستناك، انت اللي تتدخل في حياتي، انت اللي تبعت الحاجه اللي من عندك. طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض. شوف كده مزمور 37 اتكلم كم مره في حته وراثه الارض، بس مش لاي حد، مش لشرير، لكن لشخص طالب الرب، شخص منتظر الرب. امين. مزمور 147 عدد 6. حد يطلعوا يقرأ 147 عدد 6. الرب يرفع الودعاء ويضع الأشرار إلى الأرض. تمام، نفس الشيء. الرب هو اللي بيفعل من أجلهم، الرب هو اللي يفعل من أجله. اوعى تمد إيدك وتاخد حاجة لنفسك، انتظر الرب، صح؟ عشان كده المرنم في مزمور تاني يقول كده، انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك وانتظر الرب. مين؟ اوكي، خلينا نشوف التطويبة اللي بعد كده. متى 5 عدد 6 يقول ايه؟ طوبى للجياع والعطاش الى البر لانهم يشبعون. طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. يعني إيه بر؟ أوكي، ده تجسيد البر، ده البر مجسد وسطين. لكن يعني إيه البر؟ ما معنى كلمة البر؟ الصلاح. بتقولي إيه؟ النقاء. أوكي، الصلاح، النقاء. تمام. اوكي، بحسب القاموس بتاع الكلمه اليوناني، البر هو تتميم مطالب الله اللي ملخصها الاستقامه والعدل. تتميم مطالب الله اللي هي الاستقامه والعدل. بس الرب يسوع كمان لما حط هنا حته طوبى للجياع والعطاش الى البر، كان عايز يقول نقطه مهمه، انه الاكل والشرب ده احتياجات اساسيه عند الانسان. في حاجه كده في علم الاجتماع اسمها هرم ماسلو، معرفش تسمعوا عنه ولا لا. هرم ماسلو، تمام. هرم ماسلو ده بيقول ايه ببساطه شديده؟ ايوه، فالاقل اهميه، انه اللي حياتنا عباره عن هرم. الهرم عباره عن مصاطب فوق بعضيها، كل مصطبه اقل من اللي تحتيها. تمام لحد ما نوصل للقمة. تمام. الأهم مصطبة فيهم دي اللي تحت خالص، لأن دي اللي شايلة بقية المبنى، صح كده؟ فالمصطبة الأساسية خالص اللي هي الاحتياج، الاحتياجات الأساسية اللي هي الأكل والشرب، دي من ضمن الاحتياجات الأساسية. فما أقدرش أبتدي أفكر في احتياجات تانية زي إن أفتح بيت مثلا لو ما كانش احتياجاتي الأساسية مسددة اللي هي الأكل والشرب، صح كده؟ أدور على تسديد الأكل والشرب، بعد كده أدور أفتح بيت، بعد كده الاحتياج للأمان وهكذا. تمام. فالرب يسوع لما يجي ويقول طوبى للجياع والعطاش إلى البر، فخلى حتة إن أنا أعيش حياة مستقيمة قدام ربنا، ده كأنه مسألة حياة أو موت بالنسبة لي، احتياج أساسي في حياتي المسيحية. إيه هو؟ إني أكون حاطط ربنا في حساباتي، إنه ما يكونش سهل عليا إن أظلم حد، ما يكونش سهل عليا إني أكل حق حد. عشان كده بيقول طوبى للجياع والعطاش إلى البر، أنا جعان وعطشان إني أعيش حياة ترضي الله. ده بالنسبة لي احتياج أساسي زيه زي الأكل والشرب. واضحة ولا إيه الأخبار؟ تمام. فالموضوع بالنسبة لي مش موضوع أصل أخلاقي كده، أصل تربيتي كده، أصل الإتيكيت. حبيبي الإتيكيت ده مثلا في حكاية إن أنت تأكل بالشوكة والسكينة، ده إتيكيت. لكن بالنسبة للعدل والإحسان والرحمة والاستقامة، ده مش إتيكيت، ده ده ده ده الرب. دي حاجة ما فيهاش فصاح، بالظبط، دي حاجة ما فيهاش فصاح بالنسبة لي. يعني انا مش بعيش العيشه دي من منطلق ان انا متربي تربيه كويسه، انما من منطلق انه ده ابويا السماوي، انا ما ينفعش ان انا اخذله. فخلى حته حياه البر بالنسبه لنا مش ناموس، تمام، لكن في نفس الوقت دي مساله حياه وموت بالنسبه لي، دي متطلبات اساسيه. وأنا قادر أوضح الفكرة ولا مش قوي؟ يعني بمعنى زي ما الإنسان ما يقدرش يعيش من غير أكل وشرب، الإنسان المؤمن الحقيقي ما يقدرش يعيش وفي في حياته خطية، في حياته خطية قابلها وسوري يعني مطرمخ عليها، ما ينفعش. بس امين امين، ده التطبيق العملي بالظبط. انا لاني مستني ربنا فانا مش هزعل ان في حد ظلمني، ولاني مستني ربنا مش همد ايدي واخد حقي بنفسي. تمام. امين. خلينا نفتح في الحته دي اشعياء 55 من 1 ل 3. والعطاش جميعا هلموا الى المياه، والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا، وقل هلم اشتروا بلا فضة وبلا ثمن خمرا ولبنا، لما ستزنون فضة لغير خبز وتعبكم لغير شبع. استمعوا لي استماعا وكونوا طيبا ولتتلذذ بالدسم انفسكم، اميلوا اذانكم وهلموا الي، اسمعوا فتحيا أنفسكم، وأقطع لكم عهدا أبديا مراحم داود الصادق. بيقول لهم هنا اسمعوا فتحيا أنفسكم، إن إحنا نسمع كلمة الله ونخضع ليها، دي مسألة حياة أو موت للشخص المؤمن. ليه أنا رايح لمصادر تانية تديني مية وهي أي كلام مش هتشبع، لكن عند الرب فأنا مدرك أنه أنا جعان وعطشان للي عندك أنت يا رب، مش لطريقي، مش لذكائي، للي عندك أنت. بالضبط كده. كانت مشكلة الرب ان هم تركوني انا ينبوع المياه الحيه ونقروا لانفسهم ابار مشققه لا تضبط ماء، مش قادره تحتفظ بالمي، لكن تركوني انا ينبوع الحياه. فان احنا نكون بنجوع ونعطش للبر، لحياتنا مع الله، دي حاجه زي ما هنا بيقول اسمعوا فتحيا انفسكم. اسمعوا، نكون لينين مره تاني في ايدين ربنا. عشان كده الرب بيقول طوبى للجياع والعطاش الى البر. ليه؟ ليهم وعد الشبع. لو انا جعان للي عند ربنا، الله كأب صالح مش ممكن يفضل حيشه، يمكن يمتحن الرغبه يشوفها صادقه ولا لا، لكن لو انا متشعلق فيه مش ممكن يسيبني جعان. ومعنى كده برضو زي ما قلت من شويه انه لو انا جعان للي عند الرب ده معناه انه هو اولويه، هو الاول، هو الاول. والرب ممكن يمتحن الحته دي، يا ترى انا نمره واحد ولا نمره اثنين، لان الرب بصراحه بيغير على نفسه، مش هيقبل يبقى نمره اثنين. طبعا حقه، حد يديني نفسه، حد يديني حاجه بالقيمه الغاليه دي وفي الاخر انا اتعامل معاها كانها اي كلام. بيغير علي. اه طبعا طبعا، لان انا بالنسبه له تكونون لي خاصه من كل الشعوب، خاصه كلمه خاصه يعني مخصوص، كنزي الخاص، ماي تريجر، هي بالانجليزي الترجمات الانجليزي بتقولها كنزي الخاص. انتوا الحاجه الثمينه اللي انا بحتفظ بيها لنفسي، اللي انا حطيتها في الخزنه بتاعتي. فيبقى الرب شايفنا بالمنظر ده واحنا بصراحه مستقلين بيه، يبقى عيب. انا عارف ان انا طولت عليكم، بس نفسي ان احنا ما نطولش قوي في الموعظة على الجبل. يعني التطويبة اللي بعد كده عدد 7، طوبى للرحماء لانهم يرحمون. الحقيقة الآية دي هي طبعا واضحة، ولانها واضحة فانا لقيت في الكتاب المقدس شواهد كتير جدا بتتكلم في الحتة دي بالذات، انه ما ينفعش تكون مستني الرحمة من الرب وانت ما بترحمش، او انت ما عندكش التوجه ده انك تساعد. بالظبط، فمش ممكن. فالحته دي بالذات في الاناجيل وفي العهد القديم كتير جدا، ان الرب بيتوقع انه لو انا مستني منه رحمه لازم اكون انا كمان بابدي رحمه. عشان كده مثلا نشوف مثالين بساط كده بسرعه في امثال 11:17، امثال 11:17 بيقول كده: الرجل الرحيم يحسن إلى نفسه والقاسي يكدر لحمه. شوف هنا هو جابها من الآخر، أنت لما بترحم أنت اللي بتترحم. الرجل الرحيم يحسن إلى نفسه والقاسي يكدر لحمه. أمثال 14:21: من يحتقر قريبه يخطئ، ومن يرحم المساكين فطوبى له. يا بخت اللي يرحم المساكين. قيس على كده شواهد كتير قوي عندي ممكن نبقى شارككم بيها يعني، لكن الشواهد دي كلها بتأكد على انه مهم قوي ان انا اكون متوقع زي ما الرب كان بيقول انه ان لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم ابوكم السماوي زلات. بصراحة يمكن دي التطويبة الوحيدة اللي الواحد حاسس انه دي قصاد دي، دي قصدي. فاكرين لما قرينا في الشاهد لما درسنا مع بعض أيوب 31، لما كان بيتكلم عن موقفه من الناس المهمشين في المجتمع، الواحد ممكن يسأل سؤال في لو ما كانش المسيح جه، كان ممكن نسأل السؤال ده: ليه يا رب أنت سمحت بوجود مهمشين، ناس ضعاف في المجتمع، ناس المجتمع ما بيهتمش بيهم من أساسه، زي الأرملة وزي الياتي. شخص واحدة ست العائل بتاعها ما عادش موجود، فدي المجتمع دايما بيبصل على أنها ضعيفة، وشخص يتيم ملوش لا أب ولا أم. الحقيقة السؤال ده ما كانش هيبقى له إجابة لو ما كانش المسيح جه. بس بما أن المسيح جه، الرب قال عن نفسه أنا أبو اليتامى. بس الرب هو اللي في صف شعبه، في صف أولاده، في صف المهمشين. ودايما يعني بنلاقي أنه خدمة الكنيسة برغم أن خدمتها الأساسية جدا هي نشر الكلمة، لكن لما جه بولس يعرض الإنجيل بتاعه على الأعمدة، بطرس ويعقوب ويوحنا، وصوه أنه يهتم بفعل الخير والتوزيع. محتوى الإنجيل ما كانش عليه أي خلاف بينهم هم الثلاثة، لكن أهم حاجة بولس تعملها بالإضافة للرسالة الحلوة بتاعتك دي أنك تهتم بالمهمشين. تمام. عشان كده ربنا معك. عشان كده طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. عدد 8، طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. الحقيقة وأنا بدور في كلمة نقي لقيتها كلمة غريبة جدا. لقيت أن كلمة نقي معناها أن حاجة مش مخلوطة. لما يبقى عندك ذهب يبقى ذهب نقي عيار 24، عيار 21 ده ما ينفعش. صح، رغم من انه غالي برضه مش رخيص، لكن كل ما عالي العيار كل ما كان معناه انه نقي، كل ما يقل العيار ده معناه انه فيه شوائب. صح، فربنا ما يمشيش مع ال 21 او 24 ما ينفعش. عشان كده طوبى للانقياء القلب. ليه دي مكافئتها كبيره بقى، دي مكافئتها كبيره قوي، لانهم يعينون الله. بس برضو يعني ايه حته مش مخلوط؟ يعني ايه الحته دي؟ افتح كده معايا مزمور 86 عدد 11. مزمور 86 عدد 11، لا دي من الايات اللي انا بعتز بيها جدا. 86 عدد 11، حد يقرأ؟ علمني يا رب طريقك أسلك في حق، وحد قلبي لخوف اسمك. أيوة، وحد قلبي لخوف اسمك. يعني ما تخليش قلبي مقسوم حتة كده وحتة كده، خليه كله على بعضيه كده، يبقى حاجة واحدة اتجاهها خوف اسمك. هو ده القلب النقي. العهد القديم ممكن يعبر عن الكلمة دي بالنقاوة، وممكن يعبر عنها بفكرة تانية وهي انه يكون قلبي كامل من نحو الرب. فيقول انه الرب يتشدد مع الذين قلوبهم كاملة من نحو كاملة، عكس القلب الكامل القلب المنقسم. لكن القلب الكامل اللي هو القلب الموحد، دي حتة واحدة على بعضية، بكل قلبي أنا وراك يا رب. عشان كده طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. ما يبقاش فيه خلط في حياتي، ما يبقاش فيه سبيكة في حياتي شكلها حلو كده ولمع برضو وكل حاجة، ما أدها بالواحد وعشرين ما هو لامع زي الـ 24، بس في شوائب، في شوائب. مخلص، شخص النقي القلب شخص مخلص. دي بقى تطويبة قبل الأخيرة، طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يودعون. لازم تشوفها في إطار أنه الله لما حب يصنع سلام بينك وبينه عمل إيه؟ بعت ابنه. أوكي، بعت ابنه المسيح، صح كده؟ فالله لما حب يصنع سلام، فالمسيح ابن الله ده صانع السلام، ده أعظم صانع سلام. عشان كده عايزنا نتشبه بيه ونكون احنا كمان مهرة شطار في صنع السلام. صنع سلام يعني ايه؟ اوعى يكون في حياتك مشاكل ورث مثلا. الواحد احيان كتيرة بيسمع بصراحة بين الاسر المسيحية عن مشاكل في الورث. ليه وازاي برضو؟ يعني لو احنا من الاول اساسا جياع وعطاش الى البر، فهنبقى عايزين يكون في عدل. صح؟ وما فيش أب عادل هيحب يورث الولد ويأكل حق البنت، هي مش بنتك زي ما هو ابنك مثلا. وفي نفس الوقت هنا صنع السلام، يعني إزاي إحنا نحافظ على البيوت ما فيهاش توتر لكن فيها محبة. ده الرب عمل سلام على مستويات كتير جدا بعمل المسيح. الرب بعمل المسيح أول حاجة صالح الله بالإنسان زي ما بيقولوا السماء بالأرض، وعمل مصالحة كمان غريبة جدا، صالح ما بين اليهود والأمم، وضم السامريين في النص، كانوا واقفين على الحدود كده، لهم أمم ولهم يهود، مش باين لهم باين، ما لهمش طعم، لكن بالرغم من كده عمل سلام لكل، الكل مقبول قدام الرب. عمل سلام بحيث أنه في المسيح ليس ذكر ولا أنثى، ليس عبد ولا حر. فالرب بعمله على الصليب عمل سلام على مستويات كتير جدا، وبيطالبك أنت كمان أنه أنت كمان تكون شاطر زيه وتكون صانع سلام. في آية بولس قالها بشكل عملي جدا، اللي هي بحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. الآية دي بنفهمها غلط أحيان كتيرة. المعنى الصحيح للأصل اليوناني بتاع الآية أنه بحسب ما يتوقف عليك أنت اصنع سلام، بمعنى إحنا لما نقلنا الشقة اللي إحنا موجودين فيها، فأي حد بنقابله على السلم سلام عليكم صباح الخير أي تحية، رد علينا أهلا وسهلا، اللي ما ردش إحنا بنحترم رغبته وما بنكررهاش خصوصا لو من الناحية التانية. ففيما يتوقف علينا إحنا بدرنا، إحنا عندنا سلام، ما إحناش في مشكلة مع حد. الطرف الآخر بقى هو عنده مشكلة يخليها عنده، يخليها عنده المشكلة دي، ما دخلناش فيه. ده المقصود ببساطة بحتة على قدر طاقتكم سالموا جميع الناس، مش معناها انه انا مش طايق فلان بس يعني مش عارف اعمل معاه سلام ازاي، لا مش معناها كده، لكن معناها انه من جانبك انت خليك عندك سلام بس. ده المقصود. يختم الرب يسوع التطويبات زي ما قلنا، يقفل القوس بتاع أسس السعادة في علاقتنا مع الله، أسس السعادة، ويقول حاجة حلوة أوي، طوبى للمطرودين من أجل البر، ليه؟ لأن لهم برضو ملكوت السماء. شخص ابتدى حياته ومشواره مع ربنا وتملت حياته بالبركة، تفتكر بعد ما يحس أنه الله أبوه في صف، وبعد ما يتمتع بسلام المسيح، وبعد ما يتمتع بغفران الخطايا، تفتكر هذا الشخص في يوم من الأيام يرجع من وراء تبعية الرب؟ تفتكر هذا الشخص في يوم من الأيام يبقى مش مستعد أنه يدفع تكاليف التبعية مهما كانت؟ ده الرب كده ألف به صباح الخير، وهو بيقبلني ابني ليه؟ اداني ملكوت السماوات لما قلت له انا مش قادر، انا ما عنديش حاجه، قال لي تعال ليك ملكوت السماوات. عند اول مشكله اقول له طب مع السلامه بقى ما عطلكش، مش ممكن. طوبى للمطرودين من اجل البر، انا صاحب قضيه، انا عندي قضيه، انا مش مطرود علشان انا حرامي ولا علشان أنا بضحك على الناس أو بكذب عليهم، أنا عندي قضية البر، أنا بتكلم عن بر المسيح، بقول للناس تصالحوا مع الله، يوم حتى لو الباب اتقفل في وشي أنا راسي، ما أنا راسي في السماء. أنا مش خجلان زي ما بولس قال إنه أنا مش خجلان من صليب المسيح، لست أخجل بإنجيل المسيح الذي هو قوة الله للخلاص. اليونانيين بيعتبروه جهالة واليهود بيعتبروه عثرة، لكن هو لا زال قوة الله للخلاص، قوة الله وحكمة الله. عشان كده المسيح يقفل القوس بتاع التطويبات ما بين اللي بيعترفوا بإفلاسهم وحاجتهم لله وما بين اللي مصرين يمشوا وراه بدون تراجع، ويقول لهم لأن لكم ملكوت السماوات. انت ليك ملكوت السماوات، اتشجع افرح بالرب، لأن الرب ليك بكل إمكانياته، ليك ملكوت السماوات بكل إمكانياته. مين؟ حد عنده أي سؤال؟ معلش أنا عارف إن احنا طولنا شوية.